وفي الحديث نفسه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فذكر أن الأمم عرضت عليه، فرأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه الرجلان، بل رأى النبي وليس معه أحد. وهذا يبين أن الكثرة ليست ميزانا ولا معيارا، فها هو نبي من أنبياء الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، بمعنى أنه لم يؤمن به أحد من قومه. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، وقال أيضا: بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا كثير في كتاب الله. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس على الشرك والمخالفة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله: بل أكثرهم لا يعقلون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن العبرة والمعيار هو الاتباع للأنبياء والتمسك والاعتصام بما جاءوا به من الوحي، أما كون هذا النبي تبعه قليل أو تبعه كثير فهذا ليس معيارا. والنبي سواء كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء الذين سبقوه، جميعا قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وقاموا بهذه الأمانة بأكمل وجه، فلم يحصل نقص ولا بوجه من الوجوه في دعوتهم عليه الصلاة والسلام. لا يغتر بكثرة الهالكين الذين خالفوا الأنبياء، ولا أيضا يستوحش بقلة السالكين معه على هذا الصراط المستقيم.